الشرط الثالث في القاتل أن يكون مكلفا. طيب بالنسبة للمقتول، لا يكون قتل عمد إلا إذا كان المقتول آدميا معصوما، فخرج بالآدمي غير الآدمي، وخرج بالمعصوم من الكافر الحربي، فإنه غير معصوم الدم. وهل يدخل في المعصوم الذمي والمعاهد والمستأمن ولا لا؟ يدخل، لأن الذمي والمعاهد والمستأمن معصوم الدم والمال. ولكن سيأتي معي، يعني لو أن ذميا قتل ذميا، نصراني قتل نصراني من أهل الذمة، يقتص ولا ما يقتص؟ يقتص، واضح؟ طيب، وأما إذا قتل المسلم كافرا فلا يقاد المسلم بالكافر كما سيأتي بعد قليل. وأما آلة القتل فيشترط أن تكون آلة تقتل غالبا حتى يحكم بأنه قتل عمد، هذا قتل عمد. إذا اختير في قتل العمد الدية فإنها تكون على القاتل نفسه، ماشي، هو اللي يدفع القاتل. النوع الثاني من أنواع القتل شبه العمد وفيه الدية، ما فيه قصاص، فيه الدية مغلظة والكفارة، فيه الدية مغلظة والكفارة. نعم، وكفارة القتل ما هي؟ كفارة القتل صيام عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وتجب الكفارة في قتل الخطأ، في قتل الخطأ وقتل شبه العمد، ولا تجب الكفارة في قتل العمد. وشبه العمد هو أن يقصد جناية، يعني قصد الاعتداء لكنها بجناية لا تقتل غالبا. وأما النوع الثالث فهو قتل الخطأ وفيه الدية والكفارة كما سبق، وهو أن يفعل شيئا له فعله فهو لا يقصد الاعتداء أصلا. بالنسبة للدية في قتل الخطأ وقتل شبه العمد لا تجب على الجاني، وإنما تكون على عاقلته، والعاقلة هم عصبات الجاني. طيب، هناك شروط. الخطأ على العاقلة، الخطأ الدية فيه تكون على العاقلة، العاقلة، نعم. طيب، بالنسبة للقصاص، إذا كان القتل قتل عمد فهل يثبت القصاص؟ قال لك فيه شروط لثبوت القصاص حتى يحكم القاضي بثبوت القصاص، وفيه شروط لتنفيذ القصاص حتى تنفذ الجهة التنفيذية الحكم. أما الشروط التي ينظر إليها القاضي لثبوت القصاص فهي أربعة شروط. الأول أن يكون القاتل مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا فلا قصاص. الثاني أن يكون المقتول معصوما، فإن كان المقتول حربيا مثلا كافرا حربيا فلا قصاص. مقصود بالحربي هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا أمان. الثالث أن يكون القاتل مكافئ، أن يكون المقتول مكافئا للقاتل، والمكافأة المشترطة هي المكافأة في الدين والمكافأة في الحرية. ومعنى هذا أن المسلم لو قتل مسلما يقتل، والكافر لو قتل كافرا يقتل، لكن لو قتل المسلم كافرا لا يقتص. لو مسلم قتل كافر إيه؟ نقتص من المسلم ولا ما يثبت القصاص؟ إيه؟ لو مسلم، لكن الكافر لو قتل مسلم هين يثبت القصاص، لكن مسلم قتل كافرا ذميا من أهل الذمة نقول هذا محرم، وقد جاء الوعيد الشديد، لا يرح لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لكن هل يثبت القصاص؟ نقول لا يثبت القصاص لحديث لا يقتل مسلم بكافر، واضح، وإنما ينتقل إلى الدية. طيب، إذا كذلك المكافأة في الحرية فلا يقتل الحر بالعبد، لكن لا يشترط المكافأة في العدد، يعني لو اجتمع عشرة على شخص تمالأ عليه وقتلوه، هذا جرحه جرح وهذا جرح هنا وهذا جرح، مجموع الجروح مات بها فتمالأ عليه وتواطؤ على قتله، هذا واحد المقتول والقاتل عشرة، يقتص منهم؟ طالب أولياء الدم قالوا ما نرضى إلا بالقصاص، نقول نعم يقتص منهم ولو كانوا عشرة، واضح. وقد جاء عن عمر أنه أن غلاما في صنعاء تمالأ عليه سبعة أو نحو منهم من أهل صنعاء فقتلوه، فقتلهم به عمر رضي الله تعالى، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. كذلك لا يعتبر المكافأة في الذكورية والأنوثة، فلو قتل الرجل امرأة يثبت القصاص ولا لا؟ يثبت. لو قتلت المرأة رجلا يثبت القصاص، لا يعتبر في ذلك. الرابع من شروط القصاص عدم الولادة، فلو كان القاتل والدا للمقتول فلا يثبت القصاص. واضح؟ لا يثبت القصاص. لا، مو معنى هذا أنه يجوز، مو معنى هذا أنه يجوز ولا تقتلوا أولادكم، لكن المقصود أنه لا يثبت القصاص. واضح؟ طيب، الوالد قتل الولد أما أو أبا، لكن العكس الولد قتل الوالد يثبت القصاص. واضح؟ طيب، الشروط التي تتعلق بالتنفيذ، ثبتت الشروط، كان القاتل مكلف والمقتول معصوم وحصلت المكافأة ولم يكن والدا، من هو؟ يقتل، يقتص منه، ما في إشكال، إيه يثبت القصاص أشوى. تمام. طيب، نعم، فيثبت القصاص إذا قتل الوالد ولده. طيب، إذا ثبتت هذه الشروط، الجهة التنفيذية هل تأخذ مباشر هذا الشخص وتنفذ حكم القصاص؟ قال إن اصبروا، تحققوا من وجود الشروط الآتية: واحد، أن يكون المستحق للقصاص مكلفا. من المستحق للقصاص؟ اللي هم أولياء الدم، لازم يكونون كلهم عاقلين بالغين. لو كان فيهم واحد مجنون أو واحد صبي ينتظر إلى أن يبلغ الصبي ويفيق المجنون، هذا واحد. اثنين، أن يتفقوا كلهم على القصاص. لو كان أولياء الدم 10، 9 منهم قالوا نطالب بالقصاص، واحد قال أبدا سامحته، قال واحد أبدا ما في قصاص ولا أريد القصاص، نقول لا يثبت القصاص إلا إذا اتفقوا جميعا. فإذا أسقطوا واحد سقط، ما يتم القصاص. واضح؟ الثالث، أن يؤمن من التعدي إلى غير الجاني. مثال ذلك: امرأة قتلت وكانت مكلفة وكان المقتول معصوما وتحققت الشروط، جاءوا لتنفيذ القصاص وجدوا أنها حامل، ينفذون القصاص؟ نقول لا، ينتظر حتى تضع الحمل وتسقيه اللبن اللي هو أول اللبن، فإذا وضعت الحمل وسقته حينئذ ينفذ القصاص. ليش؟ لأنه حينئذ إذا نفذنا القصاص تعدينا إلى غير الجاني، وش ذنب الجنين؟ الرابع من شروط الاستيفاء هي شروط لجواز التنفيذ، فلا بد أن يكون القصاص بحضرة إمام أو نائبه، فلا ينفذه أحد الناس من عند أنفسهم، لكن يكون بحضرة الإمام أو نائبه، ويكون القصاص بضرب العنق بالسيف فقط، ولو قتل الجاني بغيره، واحد قتل واحد بالرصاص بالمسدس، ينفذ فيه القصاص بالرصاص ولا بالسيف بضرب العنق؟ المذهب أنه بضرب العنق بالسيف ولا يكون بغيره، المذهب يكون فقط بضرب العنق بالسيف. لو أنه قتله بالسم، كل أنواع القتل نقول لا يقتص إلا بالسيف، وبعض أهل العلم له رأي آخر في هذه المسألة.